إذا عطس المصلي في الصلاة هل له أن يحمد الله عز وجل سواء كان إماما أو مأموما، رجلا أو امرأة؟ وهل يجوز تشميته لمن سمعه من غير المصلين؟ أفيدنا أفادكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد رسول الله وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهداه، وبعد، فإن الصلاة إنما يقتصر الكلام فيها على ما يتعلق بأذكارها، فلا يرد المصلي السلام على من سلم عليه، مع أن رد السلام واجب. وكذلك أيضا لا يأتي بالذكر الذي يقصد به عطسته، لأن تلك العطسة ليست من أعمال الصلاة. وكذلك من سمعه لا يشمته في هذا العمل. وأما أنه يدعو الله ويذكره، فإنما يفعل الأذكار التي تتعلق بالعبادة بصلاته. ولا أعلم حديثا واردا عن النبي صلى الله عليه وسلم يخص أو يجعل من عطس في أثناء الصلاة يأتي بالذكر الخاص بالعطاس، فإن الذكر المطلق الثناء على الله وتمجيده وسؤاله لحوائج الدنيا والآخرة جائز في الصلاة، لكن إذا قصد بذكره شيئا لا تعلق له بتلك الصلاة فالأولى تجنب ذلك، والله أعلم. بارك الله فيكم.